حديث عبد الله ابن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضر نوح الوفاة خلاص بقى بيموت، فقال لابنه تعالى أقص عليك الوصية، أوصيك، هيوصي به هكذا قال رسول الله، أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. انتبه يا عبد الله وشوف الوصية يجب أن تكون إيه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هي نفس الوصية برضه، هي نفس الوصية لكن دي تفصيل شوي. أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله قديمة أو لا إله إلا الله، الكون كل ما وجد إلا من أجلها. لا إله إلا الله يعني ما فيش دين يهودي ودين نصراني خالي من لا إله إلا الله وينفع دين. لا، في دلوقتي، في دلوقتي أهو دين وخلاص، دين وكتب وكذا وكذا. طب هو فيه لا إله إلا الله مبني على لا إله إلا الله؟ طبعا. هكذا يقول نوح لولدي أصيب بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله، يبقى أول حاجة أوصيك بلا إله إلا الله، أوصيك أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. الأولى إيه؟ لا إله إلا الله. الوصف ده كله يعتبر زي جملة اعتراضية. الحاجة الثانية إيه؟ وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. يبقى وصاه بحاجتين بلا إله إلا الله. وخلي بالك لا إله إلا الله برضو مش هنقولها كلام قاصر كده كلام ميت. لا إله إلا الله إنك بتقولها وخلاص، لازم تقولها بس تعيشها، تعيشها. لا إله إلا الله لا حاكم بين عباده ولا حاكم على عباده ولا يحكم إلا شرع الله، لا يشرع إلا الله، لا إله إلا الله، لا يسأل إلا الله، إذا سألك فاسأل الله، لا يستعان إلا بالله. والبشر وغيره من داخل هذه الاستعانة. الشاهد أنك تعيش الكلمة مش كلمة وخلاص. سبحان الله وبحمده قال له ديت صلاة كل شيء. الله يعني انت لما بتسمع العصافير مثلا على شجرة الصبح، عصافير كتير كتير كده أو, أو, أو آخر النهار، تلاقي ضوضاء، بيعملوا ايه؟ بيصلي صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. وأنهاك بقى الاتنين الوحشين التانيين، واحدة قبل واحدة، وأنهاك عن الشرك والكبر. بس أيوة ده خلاصة. وبعد مين اللي بيتكلم ده؟ نوح. يعني ايه نوح؟ يعني خبرة 950 سنة في معاملة الناس وقراءة الأفكار والدعوة إلى الله. ده شاف كم جيل سيدنا نوح يا أخي، كم جيل شافهم، كم هيئة شافها نوح. الخلاصات يأمر بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، وينهى عن الشرك والكبر.